الحديث أن نخنع رجلا أو أن نخنع اسما رجلا تسمى ملك الأملاك. إن أخنع اسما رجلا تسمى ملك الأملاك. فهذا النوع في الصحيحين يقول أي شاه شاه، يعني شاه بمعنى ملك الملوك، ويقول بمعنى ملك الملوك، ولا يجوز أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا يعني أو موقع التمثيل هو قائم لا يجوز أن يصف بملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هل يجوز إطلاق ملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني جميل السؤال. طبعا أمر في مقال إن الله إن الله ما يصف إلا ملك الملوك فعلا، يعني لكن ليس سطريا في ذلك ثم ملك الملوك. إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الملوك اسمها أنا يعني أذكر أن فيه الصراحة، لكن تفسير يعني كلام النووي يقول فيه أن بمعنى ملك الملوك ولا يجوز أن يصف به إلا الله. فهل يجوز يعني هل هذا الكلام صحيح أنه يعني وصف الله بأنه ملك الملوك هل يقال؟ شو المانع من السماوات ملك الملوك؟ لأن الله يختص بذلك يعني ما لي شايف أنا شو في مجاله. يعني الشخص يقول أن الله ملك، يعني مثلا قد يقول في بعض كلامه أن الله هو ملك الملوك، أو يعني يكثر هذا الكلام ماشي الحال؟ ماشي. طيب هل هذا يعني ورد فيه شيء؟ يعني ملك الملوك ورد في كلامه؟ أي من كلامه؟ حديث اللي عم بتقوله رجل تسمى ملك الأملاك. إيه. نعم. بعدين فقط الله هو ملك الملوك. لا هل إن الله لا أكمل من النور؟ الحمد لله. شيخ الحديث إن نخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، هذا نص الحديث. إن نخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. هنا تعليق النووي، قال النووي في الصحيحين لأن معناه ملك الملوك ولا يجوز أن يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث نفسه لماذا سيقه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.